بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله يعني الشيرازي: ويجوز المسح على كل خف صحيح، يمكن متابعة المشي عليه سواء كان من الجلود أو اللبود أو الخرق أو غيرها. فأما الخف المخرق ففيه قولان. قال: في القديم إن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، لأنه خف يمكن متابعة المشي عليه فأشبه الصحيح. وقال في الجديد: إن ظهر من الرجل شيء لم يجوز المسح عليه، لأن من كشف حكمه الغسل، والجمع بينهما لا يجوز المسح له، فغلب حكم الغسل كما لو انكشف إحدى الرجلين والستره الأخرى. هذا كلام الشيرازي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اتفق أصحابنا على أنه لا يشترط في الخف جنس الجلود. يعني الآن لو كان الإنسان يلبس خفا وهذا جلد طبيعي أو جلد صناعي أو بلاستيك أو من أنواع القماش أو من الأنواع الأخرى، ما صنع وما سيصنع، المهم أنه يغطي القدم ويغطي الكعبين، يغطي محل الفرض. يقول النووي: اتفق أصحابنا أنه لا يشترط في الخف جنس الجلود، بل يجوز المسح على الجلود واللبود والخرق المطبقة والخشب وغيرها. حتى لو فرض أن هناك خف من خشب رقيق وفصل على القدم، قال: يجوز. فهناك الآن أشياء من بلاستيك وربل بنص وغيرها، فمثل موجود فعني وارد هاي سعيد وغيره، فكذلك أيضا مثل أحذية الخلطة الأصحاب الإسمنت الصبادين، فهذا خف وزيادة الكبير. ومع أن هذا من يعني أنواع البلاستيك والربل ونحوها. طيب، قال: بل يجوز المسح على الجلود واللبود والخرق المطبقة والخشب وغيرها، بشرط أن يكون صحيحا يمكن متابعة المشي عليه، لأن سبب الإباحة الحاجة، وهي موجودة في كل ذلك، يعني أنه يحتاج إلى أن يمسح عليه ويشق عليه أن ينزعه. قال: وهو نظير الاستنجاء بالأحجار، يعني ويجوز بالمناديل ويجوز بكل جانب طاهر قالع غير محترم. قال: واتفق الأصحاب ونصوص الشافعي رضي الله عنه على أنه يشترط في الخف كونه قويا يمكن متابعة المشي عليه. يعني لو علل بإمكان متابعة المشي عليه فالجوارب كلها لا يستطيع الإنسان أن يتابع المشي عليها. نعم، تمشي عليها في البيت، تمشي عليها في المسجد، أما في الشوارع والطرق ما يتأتى لك أن تمشي عليها. وهم يريدون ما يمكن أن تتابع المشي عليه أينما كان داخل المسجد وخارجه. قال: واتفق الأصحاب ونصوص الشافعي أنه يشترط في الخف كونه قويا يمكن متابعة المشي عليه. قالوا: ومعنى ذلك أن المشي يمكن عليه في مواضع النزول وعند الحف والترحال، يعني هذا في مواضع النزول حيثما ينزل، وعند الحف في الترحال يعني أثناء الرحيل والمشي، وفي الحوائج التي يتردد فيها في المنزل وفي المقيم ونحوه، ذلك كما جرت عادة لابس الخفاف، يعني أنهم يلبسونها للسفر والحضر للبيت والسوق والطريق. قال: ولا يشترط إن كان متابعة المشي فراسخ، يعني لا يشترط أنه يمكن أن يسافر بها من هنا إلى كذا وكذا. لو كان يمكن أن يلبس هذا الخف ويقضي به حوائجه في البيت، في حارته، في السوق، في الأماكن القريبة ذهابا وإيابا، يكفي. ما يشترط أن يكون خف، لأن الخف الذي للأسفار مع نزول وهبوط وصعود وأرض جبلية وأرض رملية فيحتاج إلى شيء قوي، وإلا لسارع إليه التلف. قال وعند طيب ولا يشترط إن كان متابعة المشي فراسخ، هكذا صرح به أصحابنا. وأما المخرط يعني الخف الذي فيه خروق فما حكمه؟ قال ففيه أربع صور، إحداها أن يكون الخرق فوق الكعب فلا يضر ويجوز المسح عليه بلا خلاف، يعني إذا كان الخرق فوق الكعب قال فهذا لا خلاف في أنه يجوز المسح عليه يعني في المذهب. قال نص عليه الشافعي في الأم والمختصر وغيرهما، واتفق عليه الأصحاب. الثانية يكون الخرق في محل الفرض، أي محل الفرض ظاهر القدم وباطن القدم وعند الأصابع والكعب تحت الكعب، كل هذا محل الفرض. قال الثانية يكون الخرق في محل الفرض وهو فاحش لا يمكن متابعة المشي عليه فلا يجوز المسح بلا أي في المذهب، يعني يقول يكون خرق كبيرا بحيث أنك ما تستطيع أن تتابع المشي عليه وهو هكذا، إلا يمشي وهو يعني يفتقي أماكن وأماكن أخرى، المهم أنه لا يستطيع متابعة المشي عليه لاتساع الخرق. قال هذا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف. قال الثالث يعني بلا خلاف المذهب. قال الثالث يكون في محل الفرض ولكنه يسير جدا بحيث لا يظهر منه شيء من محل الفرض. قال أصحابنا وذلك كمواضع الخرق فيجوز المسح بلا خلاف، يعني يقولون إذا كان الخرق صغيرا جدا بحيث أنه يكون مثل مواضع الخرق يعني مواضع الخياط عند الرأس الإبرة، المداخل مداخل الخياط، هذه الأماكن الصغيرة سواء من تحت ولا من جنب، فقالوا هذا لا يضر بلا خلاف في المذهب. طيب قال وذلك كمواضع الخرز فيجوز المسح بلا خلاف. قال القاضي حسين وغيره ما بقي من مواضع الخرز لا يضر وإن نفذ منه الماء. الرابعة يكون في محل الفرض يظهر منه شيء من الرجل ويمكن متابعة المشي عليه، ففيه القولان المذكوران في الكتاب وهما مشهوران، أصحهما أنه لا يجوز المسح عليه، يعني إذا كان الخرق يظهر شيء من القدم فوإن كان الإنسان يستطيع أن يمشي فيه، قال فالأصح من القولين في المذهب أنه لا يجوز المسح عليه. قال أصحهما أنه لا يجوز وهو نصه يعني الشافعي في الجديد، وسواء حدث الخرق بعد اللبس أو كان قبله، وسواء كان في مقدم الخف أو في مؤخره أو وسطه. أما قول الشافعي رضي الله عنه في المختصر إن تخرق من مقدم الخف شيء فليس مراده التقييد بالمقدم بل ذكره لكونه الغالب، يعني كون الإنسان إذا مشى بمقدم قدمه يصطدم بالجدران وبالأحجار وبالتراب فيسارع الخرق من الأمام بخلاف المؤخر والأعلى. قال وأما قول الشافعي في المختصر إن تخرق مقدم الخف شيء فليس مراده التقييد بالمقدم بل ذكره لكونه الغالب، كذا أجاب الماوردي عنه. وقال الشيخ أبو حامد والقاضي حسين والروياني أراد موضع القدم ولم يرد المقدم الذي هو ضد المؤخر. أما قول المصنف كما لو انكشف إحدى الرجلين واسترت الأخرى فقياس صحيح، وفيه تنبيه على مسألة مهمة من أصول الباب، وهي أنه لو لبس خفا في رجل دون الأخرى ومسح عليها وغسل الأخرى لم يجز بلا خلاف، وسنوضحها مقصودة بتفريعها في المسائل الزائدة في آخر الباب إن شاء الله. ثم قال فرع في مذاهب العلماء في الخف المخرق. طيب إذن خلاصة المذهب في الخف المخرق، إن كانت الخروق فوق الكعب فإنه يجوز المسح باتفاق، وإن كانت الخروق يسيرة مثل موضع الخرز فأيضا يجوز المسح عليه، وإن كانت الخروق كثيرة بحيث أن المشي لا يتأتى فحينئذ لا يجوز المسح بلا خلاف المذهب، وإن كان هناك خروق يظهر منها القدم فعلى خلاف المذهب الصحيح في المذهب أنه لا يجوز المسح عليه. طيب، وبقية مذاهب العلماء في هذا ما هي؟ قال فرع في مذاهب العلماء في الخف المخرط خرقا في محل الفرض يمكن متابعة المشي عليه، يعني خروج يمكن لبسه يمكن المشي فيه على هذا الخف. ما الحكم؟ قال قد ذكرنا أن الصحيح الجديد في مذهبنا أنه لا يجوز المسح عليه، وبه قال معمر بن راشد وأحمد بن حنبل وحكم منذر عن سفيان الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ثور جواز المسح على جميع الخفاف، يعني ولو كانت مخرقة خروقا كثيرة. قال وعن الأوزاعي إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه وعلى ما ظهر من رجله. الحمد لله. قال وعن الأوزاعي إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه وعلى ما ظهر من رجله. وعن مالك إن كان الخرق يسيرا مسح وإن كان كثيرا لم يجز المسح. وعن أبي حنيفة وأصحابه إن كان الخرق قدر 3 أصابع لم يجز المسح وإن كان دونه جاز. وعن الحسن البصري إن ظهر الأكثر من أصابعه لم يجز. قال ابن المنذر وبقول الثوري أقول، الثوري يقول ماذا؟ لا، يعني قال وحكم ابن المنذر عن سفيان الثوري وإسحاق ويزيد وأبي ثور جواز المسح على جميع الخفاف سواء كانت الخروق كثيرة واسعة أو صغيرة. قال ابن المنذر وبقول الثوري أقول لظاهر إباحة رسول الله المسح على الخفين قولا عاما يدخل فيه جميع الخفاف. يعني الثوري وابن المنذر من قال بقولهم قال يجوز المسح أي خف طالما أنه يمكن أن يثبت على القدم ويمكن للإنسان أن يسير عليه فيجوز. قال ومن ادعى قيدا أنه إن كان الخرق الربع أو الثلث أو في الأعلى أو في الأسفل عليه البرهان. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا المسح على الخفين شرعا عاما. من ادعى التخصيص أو التقييد بخف معين فعليه البرهان. قال واحتج القائلون بالجواز على اختلاف مذاهبهم بما احتج به ابن المنذر وبأن جواز المسح رخصة وتدعو الحاجة إلى المخرق وبأنه لا تخلو الخفاف عن الخرق غالبا لا سيما في أيام الصحابة وحالتهم المادية كما لا يخفى. قال وبأن جواز المسح رخصة وتدعو الحاجة إلى المخرق وبأنه لا تخلو الخفاف عن الخرق غالبا وقد يتعذر خرزه يعني خياطته خياطة الخرق أو موضع الخرق وأحيانا قد يكون الإنسان لابسا لجورب ينخرق من تحت أو من مؤخر القدم أو من عند الأصابع فما هو الدليل على أن الخرق إذا كان قدر كذا أو زيادة على كذا أو من الأمام من الخلف؟ بعض العلماء يقول اشترط بعض الفقهاء في الخف شروطا لا تنطبق إلا على خف ينزل من السماء، لا تنطبق إلا على خف ينزل من السماء. من أين لنا خف بتلك المواصفات؟ ومن أين لنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يمسحون إلا على خف سليم تماما؟ ومن أين لنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط ألا يكون فيه خرق أو أكثر؟ طيب، قال وبأن جواز المسح رخصة وتدعو الحاجة إلى المخرق وبأنه لا تخلو الخفاف عن الخرق غالبا وقد يتعذر خرزه يعني خياطته ولا سيما في السفر فعفي عنه الحاجة وبأنه خف يحرم على المسلم لبسه يعني ينطبق عليه اسم خف وتجب به الفدية يعني في من لبسه من الحجاج والمسألة فيها الخلاف معروف في كتاب الحج. قال فجاز المسح عليك الصحيح. واحتج أصحابنا بأشياء كثيرة احسنها ما ذكره المصنف وأجابوا عن استدلالهم بإطلاق إباحة المسح أنه محمول على المعهود وهو الخف الصحيح. من أين لنا أن هذا هو المعهود الخف الصحيح؟ هل كان الصحابة لا يلبسون إلا الصحيح؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس إلا الصحيح ولا ينخرق خفه وكل من خرق خرز أو استبدل من أين هذا؟ قال وعن ثاني بأن المخروق لا يلبس غالبا فلا تدعو إليه الحاجة. وعن قولهم يحرم على المحرم لبسه وتجب به الفدية لأنه إيجاب لفدية منوط بالترفه وهو حاصل بالخرق، والمسح منوط بالستر ولا يحصل بالمخرق. ولهذا لو لبس الخف، يعني يريد أن يقول قياس غير صحيح، ولهذا لو لبس الخف في إحدى الرجلين لا يجوز المسح، ولا ولو لبسه محرم وجبت الفدية والله أعلم. طيب على كل حال قول صحيح جواز المسح على الخف وإن كان مخرقا لعدم وجود دليل يدل على اشتراط أن لا يكون في هذا الخف خروقا، لا سيما وحال الصحابة رضي الله عنهم كما لا يخفى. كذلك أيضا المسح على الخف رخصة والحاجة داعية إلى لبس المخرق، هذا هو الصحيح. ومن ادعى أنه يشترط صحة المسح على الخف ألا يكون فيه خروق فعليه البرهان. من ادعى أنه يشترط في الخف أن يكون سمن من خرق فعليه البرهان. ثم قال رحمه الله تعالى فإن تخرقت الظهارة فإن كانت البطانة صفيقة جاز المسح عليه، وإن كانت تشف لم يجز لأنه كالمكشوف. هذا كلام الشيرازي. قال النووي الظهارة والبطانة بكسر أولهما ظهارة بطانة، وقوله تشف بفتح التاء وكسر الشين معجمة وتشديد الفاء معناه رقيقة، والصفيقة القوية المتينة. قال الشافعي إذا تخرقت الظهارة وبقيت البطانة جاز المسح عليها، هذا نصه، يعني كان يكون الخف مبطنا، يكون جزء من داخل وجزء من خارج، فإذا تخرق ما في الخارج يبقى ما تحته، يبقى ما تحته، يعني كان يكون كطبقتين فيه ظهارة وبطانة. طيب قال الشافعي إذا تخرقت الظهارة وبقيت البطانة جاز المسح عليها، هذا نصه. قال جمهور الأصحاب مراده إذا كانت البطانة صفيقة غليظة يمكن متابعة المشي عليها، فإن كانت رقيقة لا يمكن متابعة المشي عليها لم يجز. هكذا قطع به المصنف والأصحاب في الطرق، وحكى الروياني والرافعي رحمهم الله وإن غريبا ضعيفا أنه يجوز وإن كانت البطانة رقيقة كما لو كان الخف طاقا واحدا فشق ظاهره ولم ينفذ يجوز المسح بخلاف اللفافة لأنها مفردة. قال الروياني قال الشافعي وكل شيء ألصق بالخف فهو منه، يعني كل شيء يلتصق بالخف فهو منه. إيش الذي يلتصق بالخف؟ أحيانا يفعلون أشياء على سبيل الزينة على الخف طبقة ثانية أو شيء يكتب عليه بعض الكتابات كما هو موجود بالنعالات وبالأحذية وبالخفاف وغيرها يوصف عليها أشياء فهو يأخذ حكم. قال الشافعي وكل شيء ألصق بالخف فهو منه. قال الرافعي وعلى ما ذكرناه في تخرق الظهارة دون البطانة يقاس ما إذا تخرق من الظهارة موضع ومن البطانة موضع لا يحاذيه، وقطع الغزالي في هذه الصورة بالجواز. قال القاضي أبو الطيب ولو تخرق الخف وتحته جورب يستر محل الفرض لم يجز المسح بخلاف البطانة، لأن الجورب منفصل عن الخف والبطانة متصلة به، ولهذا يتبع البطانة الخف في البيع ولا يتبعه الجورب والله أعلم. مذهب الشافعي والجمهور أنه لا يجوز المسح بجوربين، مذهب جماهير أهل العلم ومنهم الشافعي أنه لا يجوز المسح على الجوارب. ربما ذكرها في كأنه هو يعني بعضهم اشترط ألا يكون ألا يصل الماء إلى القدم وألا يكون يعني رقيقا بحيث أنه يعني يلمس برودة اليد أو برودة الماء، وبعضهم يقول ألا يشف ما تحته لكن كثير من الشروط ما هو الدليل عليها إن كانت هذه الرخصة والغرض من الخفاف والجوارب والتساخين تدفئة القدمين سيما في فصل الشتاء في أيام البرد. هذا خذ زيادة هذا ايش؟ طيب يعني اي من يدهن التسمية في كتب المقدمين؟ لا لانه الخف كلما كان مغطيا للكعبين فصاعدا يعني الى فوق الكعبين هذا كله خف هذا يغطي وزياد هذا خف وزياد الزيادة على الأحكار خف وزياد وقد مر بنا يعني في أول فصل ما يكون موجود أو لا لما ذكروا الخفاف أنها ما غطت القدم والكعبين وارتفع هذا هو الخف فما كان أسفل من هذا الذي نسميه يعني جزمة سمى كندرة سمى حذاء فكل هذا الذي تحت الكعب فهذه أحذية فليست هذه الخفاف لأنها ما تغطي الكعبين لكن ما غطى الكعبين صاعدا هذا خف فلذلك هذه حق الصبابين خلطة فخف زيادة لأنها تغطي القدم والكعبين فوق زيادة العسكر من باب أولى وأولى وبعضهم اشترط أن تكون ضيقة وبعضهم يقول أن تكون فتحة يعني من أعلى لا من أسفل يكون مفتوح من فوق مثل حق الخلطة تمام مفتوح من فوق لبسها على الطهر لا الكلام على يعني مسألة كون هذا يثير الناس أو يعني إيش يسببه هذه مسألة ثانية تماما يعني هذه مسألة أخرى تماما لكن لو اجتمع العمال وهم بعيد من المسجد يصبون بيت أو عمارة وقام مساح وصلوا في الشارع إلا في الصف هل سينكر عليه أحد؟ هناك من الناس من ينكر حتى لو كان في هذا الموضوع سينكر لكن الغالب أنه ما ينكروا مثل هذا لكن داخل المسجد يدخل مثل هذا هذا مثل صاحب البيادة الذي صلى دخل يخطب الجمعة ولبس البيادة وبعدها اختفى في البيت 40 يوما رواح فيه ومع ذلك يعني لو مسح الآن فتنة لو دخل المسجد ما هو أدنى من ذلك لو دخل هذه يمشي من البطة فأشد وأشد يا أحمد الله فضل يقول لك يعني مسألة المسح شيء والرائحة المؤذية شيء آخر الرائحة هذه ليس نجسة هو دبره ليس في قدمه مسألة الجواز شيء والأذية شيء آخر مسألة الأذية مسألة إثارة فتنة مسألة أن هذا الناس ينفرون أنه سيدنس ويقدر فراش المسجد كل هذه مسائل أخرى الكلام الآن على هل يجوز المسح أو لا يجوز هل هذا خف أو ليس بخف هذا الذي البحث فيه أما مسألة هل يعني ينصح مثل هذا لو فعل مثل هذا من الحكم تنبعث منه روائح كريهة يدخل المسجد يؤذي الناس ما الحكم هذه كلها مسائل أخرى طيب هو يذكر أشياء كثيرة بعضها لا تدعو حاجة إلى قراءتها طيب قال فرع في مسائل تتعلق ما سبق قال إحداها قال أصحابنا لا يشترط اتفاق جنس الخفين، بل لو كان أحدهما جلدا والآخر لبدا فشبه ذلك جاز، يعني لا يشترط أحدهما. يقول لا يشترط اتفاق جنس الخفين، ما معنى هذا؟ يعني كيف سيكون؟ يعني رجل برجل هوش أعيد عليك الكلام. قال لا يشترط اتفاق جنس الخفين، يعني أنا الآن أتيك مثال ونقول لي هل ينطبق على كلامه أم لا. شخص لبس الرجل اليمنى بيادة عسكر والرجل اليسرى من حق الصبابين، يمشي يمشي ولا يبالي، هل ينطبق على هذا الكلام لا يشترط اتفاق جنس الخفين؟ ما عليه، قل لي ينطبق أو لا ينطبق. ينطبق على المعرفة والظاهر، الله أعلم ما معناه والله لا إله ربما غير موجود نهائيا. طيب أجل السؤال الذي كان آخر شيء، يعني إيش معنى الكلام؟ ذا كان يمسح الجزء وذا كان لا يمسح الجزء. بمعنى أنه يكون يعني رجل حمراء ورجل سوداء، رجل بيضاء ورجل زرقاء، رجل بيادة ورجل حق صب. وهذا معنى كذا. يعني يقول لا يشترط اتفاق جنس الخفين، واحدة جلد والثاني بلاستيك، واحدة خشب والثانية جلد، فلا يشترط. هذا معنى كلام. قال أصحابنا لا يشترط اتفاق جنس الخفين، هل يمكن الإنسان يفعل هذا؟ ممكن، بالذات السفر، بالذات في الأسفار قد يحصل مثل هذا، فلا يتأتى له إلا مثل هذا. انقطع ما وجد شيئا لف رجله بشيء آخر، وجد يعني فردة أخرى. قال لا يشترط اتفاق جنس الخفين، بل لو كان أحدهما جلدا والآخر لبدا وشبه ذلك جاز. ولهذا لو كان أحدهما من جلد والآخر من خشب، وأكثر ما يقع هذا في من قطع بعض إحدى رجليه جاز. قال وأكثر ما يقع هذا في من قطع بعض إحدى رجليه جاز. لماذا؟ قال لأنه سيحتاج أن يكون الخف كامل من خشب، بعض الرجل مقطوع، والرجل ربما ما بقي منها إلا أسفل الساق، سينزل والبقية إيش؟ خشب، والبقية من خشب، أو قطعت الأصابع فحينئذ وضعوا له خشبة، أو نوع آخر من العاج أو القار أو أشياء أخرى، فحينئذ سيحتاج أن يمسح لأنه يصعب عليه أن ينزع، حين تكون مربوطة ومشدودة، لكن لا بدها على الشر، يعني لمسها على طهارة ويلتزم بالتوقيت، فحينئذ قد تكون يتأتى هذا، تكون واحدة من جلد واحدة من خشب، ولا يعاب عليه. لكن أن يأتي إنسان إلا في حال ضرورة، قد يضطر وتضيع له إحدى رجلي الخف، أو تتخرق وتنقطع نهائيا، لا يجد إلا شيء نوع آخر يلبسه من أجل أن يستطيع أن يواصل المشي، على أنه لو كانت واحدة مرتفعة على الثانية منخفضة يؤذيها في المشي. طيب قال الثانية لو اتخذ خفا واسعا لا يثبت في الرجل إذا مشى فيه، أو ضيقا جدا بحيث لا يمكن المشي فيه، فوجهان حكاهما جماعات منهم القاضي حسين أصحهما لا يجوز المسح عليهما، وبه قطعا وصححه الرافعي وغيره، ونقله في الضيق الشاشي عن جمهور الأصحاب لأنه لا حاجة إليه، والثاني يجوز لأنه صالح في نفسه بدليل أنه يصلح لغيره. فأما الضيق الذي يتسع بالمشي فيجوز المسح عليه بلا خلاف، صرح به البغوي، يعني يقول لو كان كبيرا مثل إنسان مقاس قدمه 38 قام لبس كم 46، هو سيمشي عليه لكن يحتاج أن يسحبه برجله أثناء المشي. طيب هل يمكن هذا؟ الجواب نعم، قد لا يتأتى الإنسان لا يجد في مكان، هو مسافر وعلى طريق ولا يمشي على رجليه ولا يجد في الدكان والمحل إلا مقاسا كبيرا، فيحتاج أن يشتريه ويلبسه ليستر قدميه. كذلك أيضا قد يحتاج إلى ما هو ضيق، نفس القضية، قد يكون على سفر ولا يجد إلا ما هو ضيق ويشتريه مع أنه قد يؤذيه. المهم أنه إذا كان يمكن المشي عليه لا بأس يمسح. قال الثالثة، لو لبس خفا واسع الرأس يرى منه القدم لكن محل الفرض مستور من أسفل ومن الجوانب فوجهان، يعني هذا أشبه ما يكون بحق الخلق، واسع من فوق يمكن أن ترى القدم منه لكن الجوانب وأسفل غطى. قال لو لبس خفا واسع الرأس يرى منه القدم لكن محل الفرض مستور من أسفل ومن الجوانب فوجهان، جواز المسح وبه قطع الجمهور، ومنهم القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي في البسيط والمتولي والبغوي وآخرون لأنه ساتر محل الفرض، والثاني لا يجوز، وبه قطع البندنيجي وصاحب الحاوي والعدة والشيخ نصر المقدسي. قال أصحابنا لو صلى في قميص واسع جيب ترى عورته من جيبه لم تصح صلاته، ولو كان ضيق الجيب ولكن وقف على طرف سطح بحيث ترى عورته من تحت غيره صحت صلاته. هذا من خفة الدم الموجودة عند بعض الفقهاء. يقول الآن لو صلى بثوب واسع الجيب، طبعا الجيب عند العلماء وعند اللغة هذه الفترة تسمى جيب، عندنا جيب هذا، لكن هذا الجيب الذي منه مدخل الرقبة. قال لو صلى بثوب والجيب هذا واسع، يعني بحيث أنه يكون هكذا واسع هكذا، ما عليه سروال ولا عليه شيء، وهو طبعا غليظ يستر العورة ما يرى أحد من عورته، وهو أثناء الصلاة ينظر أو أثناء الركوع تنكشف عورته الذي أمامه واقف ربما يراه ترى العورة من هنا، أو الذي بجانبه لو هو قصير بجانبه الطويل التغطى كذا يرى عورته من هذا الجيب. قالوا بطل صلاته لأنه صلى وعورته مكشوف، بخلاف ما إذا كان والثوب واسعا من أسفل، شوف كيف صوروا لها صورة، بحيث أنه لو وقف يعني على طرف سطح، يعني يصلي بطرف بيت طرف السطح هنا، ولأنه واسع واحد تحت الدور الأسفل ينظر يرى عورته. قال الأول الذي ترى عورته من فوق تبطل الصلاة بخلاف الذي يراها من أسفل صلاة ولا تبطل. طيب كلهم يشوفون عورة هذا وهذا، أي الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ قالوا هذا الآن رؤية سيعلم. طيب قالوا ولو كان ضيق الجيب ولكن وقف على طرف السطح بحيث ترى عورته من تحت ذيله صحت صلاته. قالوا فيجب في الخف الستر من أسفل ومن الجوانب دون الأعلى، وفي العورة من فوق ومن الجوانب دون الأسفل. قال القاضي حسين وآخرون والفرق بينهما أن القميص يلبس من أعلى ويتخذ ليستر أعلى البدن، فلو انكشف من تحت ما يضر. هذا تعليل، لكن هل هو دليل؟ هل هو مقبول؟ المطلوب ستر العورة من فوق ولا من تحت، ويصلي الإنسان في صلاته ساترا عورته من أسفل ومن أعلى، لكنهم عللوا بهذا أن الثوب يلبس من فوق، ما أحد يلبس الثوب مثل السروال يبدأ داخل رجليه أو يقصد داخل الثوب، اللهم إلا الفوطة ولا المعول نعم، فيلبس من تحت أو من الجنب إذا كان مفتوح، إذا كان مفتوح. طيب قالوا بخلاف الخف فإنه يلبس من أسفل فلا يضر لو كان مفتوحا من أعلى. المهم كل هذه تعليلات ما عليها دليل. قال والفرق بينهما أن القميص يلبس من أعلى ويتخذ ليستر أعلى البدن، والخف يلبس من أسفل ويتخذ ليستر أسفل الرجل فأخذ به. قالوا فالمسألتان مختلفتان صورة متفقتان معنى. وشذ الشاشي فقال في المعتمد لا تصح صلاة من صلى على طرف سطح ترى تحته عورته لأنه لا يعد سترا، ووافق على مسألة الخف وفرق بأن المعتبر ستر محل الفرض والله أعلم. الصحيح أن إذا انكشفت العورة عند جمهور أهل العلم تبطل الصلاة، ومن أهل العلم يرى أنها لو انكشفت بدون رضاه فتصح صلاته، لا سيما إذا انكشفت ورد، مثل الرجل عورته في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة، ويجب عليه إن أمكن أن يستر أحد عاتقيه، أن يرد طرف الثوب إلى أحد عاتقيه، لو لم يكن عنده إلا الإزار المعوذ الفوطة يكفي وتصح صلاته. المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين. طيب أثناء الصلاة انكشف شعرها، جاء ولدها شد الخمار من الخلف انكشف شعرها يصلي، ردته سريعا بطل الصلاة ولا تصح؟ تستمر كما أنها لو كان عليها ثوب سابق ثم شد ولدها مثلا يدها فظهر ساعده ردت سريعا. كذلك لو يصلي في ثوب ضيق، والذين قالوا إن ستر العورة ليس بشرط لا سيما لمن كان ضيق الحال، قالوا إن عمر بن سلمة كان يصلي بقوله وكان ثوبه ضيقا هو صغير، وكان إذا سجد أو ركع لأنه ضيق أثناء السجود والركوع تنكشف عورته، وخلفه رجال ونساء، المرأة ترفع رأسها أو هو يسجد وهم يرونه، فقالت النساء الرجال غطوا عن مستقارئكم، يعني دبره ينكشف عورته تنكشف، فتعاونوا جمع له ثوب، قال لفرحي بالثياب أعظم من فرحي بالإمام، فرح أنهم أعطوا ثياب. قال الشاهد من هذا أن صلاته لم تكن باطلة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا لهم ثياب ضيقة ربما شدوها من ضيقها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لأجل هذا. معنى هذا أنه يحصل انكشاف لشيء من العورة، إما الفخذ أو جزء من الفخذ أو أعلى الفخذ أثناء السجود والركوع مع الضيق، وهذا مجرد لو أن الإنسان يلبس ثوبا ضيقا وليس تحته شيء أثناء السجود والركوع يرتفع. طيب قال إذا انظر قال إذا لبس خف زجاج، خف زجاج يعني سلم به، قال إذا لبس خف زجاج يسكن متابعة المشي عليه، يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه. ما يعني أين يعني لو مشى على أحجار ما أحجار ينكسر، إلا إذا كان شيء يعني سميك كان زجاج يعني قوي ثم أن يؤذي الرجل ثقيل يعني الحمل. لكن الفقهاء يقدرون أشياء من حيث أيجوز أو لا يجوز، قد يحصل قد يأتي يوم من الأيام يسمعون شيء يمكن المشي عليه وما يمكن أن ينكسر، فما الآن يعني من كان يتصور أن أشياء موجودة مما هو موجود اليوم ولم يكن موجودا من قبل. لو خرج شخص في الزمن الأول، ما هو في الزمن الأول قبل 30 سنة من الآن، وقلت له تفضل أكلم أين ولدك، قال ولدي مثلا بالحبش، طيب تريد تكلمه، قال مثلا الآن ثواني تكلم، صد مجنون أجل تكلم ذا الحبيب، قل له كلمه ما يصدق. ما لما هذا سيكون يعني غليظ وثقيل، فلكن يمكن أن يوم من الأيام يأتي شيء خفيف يمكن تابع المشي عليه. المهم الفقهاء قد وفروا علينا لو صنع يوم من الدهر حكم المسألة موجود. قال إذا لبس خف زجاج يمكن متابعة المشي عليه بهذا المسح عليه، وإن كانت ترى تحت البشرة، لأنه خلف الزجاج ترى. قال بخلاف ما لو ستر عورته بزجاج. قال بخلاف ما لو ستر عورته بزجاج، حيث أنه لا ترى العورة يكون ساترا. يعني لو كان الآن هم قدروا خف زجاج، طيب يجب يقدروا سروال زجاج ويكون عاكس بحيث أنه لا يرى، ساتر أو مثلج يكون ساترا. طيب قال وإن كانت طيب بخلاف ما لو ستر عورته بزجاج فإنه يصح إذا وصف لون البشرة، لأن المقصود سترها عن الأعين ولم يحسن. ولذلك الفقهاء يقولون في صلاة العريان، وقدروا هذه المسائل، قالوا أحيانا يكون في السجون، وهذا حاصل في الزمن الأول وفي هذا الزمن، يجرد المساجين من ثيابهم، يجرد الذين في السجن من ثيابهم، يلا وقت صلاة، كيف يصلوا؟ أين يقف الإمام؟ قال الإمام ما يقف الوسط، يقف وسطا، ما يقف أمامهم، لأنه كيف يقف أمامهم أثناء الركوع السجود؟ تنكشف عورته. كذلك أيضا قالوا لو أن قطاع الطرق عرضوا لأناس فجردوه من ثيابهم لم يجدوا ثيابا لستر عورته، قال الفقهاء يسترون عورته ولو بشيء من أوراق الشجر، فإن لم يمكن قالوا يطينوا فروجهم، سكب ماء تراب طيب الواحد يعني يطين من أجل ماذا؟ من أجل أن يتغير الشكل وما يصبح، ولو كانت الملامح لكن سيحصل يعني تغيير، يذكرون هذا في كتب الفقه، فيسترونه بشيء من أوراق الشجر إن لم يمكن، فيطين يعني عورته، وأثناء والإمام يصلي وسطه. قالوا فإن صلى أمامهم لم يجوز لهم الرفع أن يرفعوا رؤوسهم حتى يستتم قائما. طيب هذا في حال الرفع، وفي حال الخط إذا سجد قبلهم، طيب سلمنا لكم في حال الرفع أنهم ما يرفعوا رؤوسهم حتى يستتم قائما، طيب هو سيسجد قبلهم، فكيف سيكون الحال؟ الإنسان يسأل الله السلامة والعافية. قد يبتلى العبد يحكم مثل هذا، الفقهاء يذكرون هذا، ما تصلي منكشف العورة. لو فرض أن الإنسان وحده جرد من ثيابه وبقي في مكان وحده ودخل وقت الصلاة ووحده يصلي على حاله، ماذا يفعل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب قال بخلاف ما لو ستر عورته بزجاج فإنه لا يصح إذا وصف لون البشرة، لأن المقصود سترها عن الأعين ولم يحصل. والمعتبر في الخف عسر القدرة على غسل الرجل بسبب الساتر، وذلك موجود. وهكذا قطع به أصحابنا في الطريقين، وممن صرح به القفال والصيدلاني والقاضي حسين وإمام الحرمين والثالث البسيط والمتولي والبغوي وصاحب البيان وآخرون. أما قول الرويان في البحر قال القفال يجوز فغير مقبول منه. قال الخامسة قال بل قطع الجمهور بالجواز بجميع ولا نعلم أحدا صرح بمن. قال الخامسة إذا لبس خفا من خشب فإن كان يمكن متابعة المشي عليه بغير عصا جاز المسح عليه، وإن لم يمكن إلا بعصا فإن كان ذلك لعلة في رجله كقروح ونحوها جاز المسح، لأنه يجوز المسح للزمن والمقعد، وإن كان امتناع المشي لحدة في رأس الخف لم يجوز المسح. قال السادسة لو لف على رجله قطعة أدم يعني جلد واستوثق شده بالرباط وكان قويا يمكن متابعة المشي عليه لم يجز المسح عليه، لأنه لا يسمى خفا، ولا هو في معناه، ولأنه لا يثبت عند التردد غالبا. هكذا ذكره الشيخ أبو محمد وولده إمام الحرمين ومن تابعهما. السابعة، قال أصحابنا يجوز المسح على خفين قطعا من فوق الكعبين ولا يشترط ارتفاعهما عليه بلا خلاف، إن لا يشترط في الخف أن يرتفع، المهم أن يغطي إلى الكعب، فإن زاد فواضح ولكن ليس شرطا. قال يجوز المسح خفين قطعا فوق الكعبين ولا يشترط ارتفاعهما عليه بلا خلاف عندنا. ونقل أبو الفتح سليم الرازي في كتابه رؤوس المسائل أن بعض الناس قال لا يجوز حتى يكون فوق الكعبين بثلاث أصابع، وهذا تحكم لا أصل له. قال الثامنة، هل يشترط كون الخف صفيقا يمنع نفوذ الماء، يعني بحيث أنك لو مسحت ما يصل الماء إلى الجلد مثل الجوارب شراب تمسح ويكون على يدك بلل كثير يصيب القدم. قال هل يشترط كون الخف ضيق صفيقا يمنع نفوذ الماء؟ قال فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره. أحدهما يشترط فإن كان منسوجا من حرير من يعني شيء من الخيوط وغيرها، قال فإن كان منسوجا بحيث لو صب عليه الماء نفذ لم يجز المسح، وبهذا قطع الماوردي والفوراني والمتولي. قال الرافعي وهو ظاهر المذهب، لأن الذي يقع عليه المسح ينبغي أن يكون حائلا بين الماء والقدم. الثاني، الوجه الثاني في المذهب، لا يشترط بل يجوز المسح وإن نفذ الماء، واختاره إمام الحرمين والغزالي لوجود السبب. قال الإمام لأن علماءنا نصوا على أنه لو انتقبت ظهارة رف من موضع آخر لا يحاذيه، وكان بحيث لا يظهر من القدمين شيء، ولكن لو صب الماء في ثقب الظهارة يجري إلى ثقب البطانة ووصل إلى القدم جاز المسح، فإذا لا أثر لنفوذ الماء مع أن الماء في المسح لا ينفذ والغسل ليس مأمورا به. هذا كلام الإمام والمذهب الأول والله أعلم، يعني مذهب الشافعي أنه إذا وصل الماء إلى القدم لا يجوز المسح. ثم قال الجرموق، وهذه مبتدأ الدرس القادم، انتهى الدرس زيادة في الوقت. والجرموق كما قيل والخف فوق الخف ياء للنهى، هذا هو الجرموق عند الفقهاء. والخف فوق الخف ياء للنهى هذا هو الجرموق عند الفقهاء، يعني يلبس خفين واحد فوق الثاني هذا يسمى جرموق. مرايش لا تعتد، يعني الفسوخ تعتد، يعني تعتد بحيث حتى لو كان مثل الخل، مثل الخل حتى ينتعد بحيث، فباعتبار أن الفسوخ هل هي طلاق ويأخذ حكمه أو لا، المهم أنها تعتد بحيث في الفسخ. إذا تقدمت المرأة إلى القاضي بطلب الفسخ بسبب الغيبة، طبعا القاضي لا يجوز له أن يفسخ مباشرة، وإنما يراسل ينظر بسبب الغيبة فيطالبه بالحضور إن امتنع. مهم أنه ما يفسخ مباشرة، لأن العلماء يقولون الفسوخ لا تكون عند المفتي ولا تكون عند مصلح، وإنما تكون عند القاضي من أي تأكد، سواء كان الفسخ لعيب تأكد من العيب، أو كان لغيبة أو إعسار بنفقة كل هذا وأمثاله من أنواع الفسوق لا يكون إلا عند الحاكم، بخلاف الطلاق بخلاف الخلع. من تاريخ الحكم، من أول ما حكم بالفسق تعتد بحيوة ثم تزوج. طيب إلى هنا.